بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري بعد الحديث ولا وترك اللي يضعفون لا حديث والشاذ كيف الشذوذ غير يعني الحديث اللي فيه صحيحه نحكم لكن قد يكون في بعض الروايات شذوذ يعني يكون البخاري مثلا روى هذا الحديث من في موضع وروى في موضع يخالف فنحكم بالروايه الثانيه انها شاذه لكن من حيث العموم صحيح ومن تقد على البخاري ومسلم اجاب عنه العلماء رحمهم الله بجواب باجوبه مفصله ومجمله ها صح له وصح له بعد اي صح ان الناس ردوا على الدرقطني مهما فائدة قلنا يذكر في الترغيب والترهيب حسن للنفس تحسن النفس ها لا تعتقد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال شلون لا لا عده من الامور اللي مشجع لك ان طابق الامر الواقع وكان حديث صحيح فالحمد لله خير على خير وان لم يكن الحديث صحيح هل انت حصل لك ضرر ما حصل ضرر مع ان بعض العلماء يرى ان الحديث لا يذكر الضعيف ابدا يعني انت في الحديث ضعيف اما انت لا تذكره مطلقا ويقول فيما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام غنى واما ان تذكره وتبين ضعفه لكن بيان الضعف عند بيان الضعف ان تذكره بصيغه التمريض تقول روي لكن عند العوام انك تاتي بحديث تتحدث عليهم ثم اخر شيء تقول الحديث ضعيف ايش الفائده اقول ما الفائده الا اذا اردت امام العوام ان ترد حديث تقول واما مثلا الحديث ما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كذا وكذا فهذا حديث ضعيف نعم لا ما يشترط كثير من العلماء عندهم اجازات مع انهم ما قرأوا يعني ياتي بعضهم في السابق كان يقرا مثلا يقول يلا افتح كتاب يقرا عليه صحيح البخاري اربع حديث خمسه ثم يغلق يعطيه اجازه فيه ويقرا المسلم كذلك يقرا ثم يعطيه اجازه وبعضهم لا يعطي اجازه ولو لم يقرا يقول تعال اعطيك اجازه مثل الان موجود مش فيه إيه بعض الناس عندهم إجازة مثل عنده إجازة صحيح البخاري عن عشرة علماء أذهب إلى فلان عنده إجازة وآخر وفلان آخر وفلان آخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.